وقال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه. واضح كده؟ يبقى هو سمع من أبيه، وبعد كده سمع عن رجل عن أبيه، يبقى في واسطة. واضح كده؟ فكان يأتي فيقول: قال أبي، ولا يقول إيه؟ حدثنا أبي، فيقول قال أبي، ولا يقول سمعت أبي. واضح كده؟ يبقى قال أبي، وبينه وبين أبيه واسطة، هذا ما يعرفه العلماء بالتدليس. تدليس الإيه ده؟ تدليس الإسناد. ده تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. واضح؟ طيب، وتكلمنا عليه قبل كده. طيب، قال عبد الرحمن بن خراش: بلغني أن مالكا رحمه الله نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرضى، يعني لهذا السبب. ثم قال، يعني عبد الرحمن: قدم الكوفة هشام 3 مرات، قدمة كان يقول فيها حدثني أبي، قال حدثتنا، والثانية كان يقول فيها أخبرني أبي عن عائشة. أما القدمة الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة، يعني يرسل عن أبيه. يرسل عن إيه؟ يرسل عن أبيه، يعني يسقط الإيه؟ الواسطة التي بينه وبين أبيه، وهذا ما يعرف العلماء بإيه؟ بتدليس الإسناد. احتج بهشام الأئمة 6، وتوفي سنة 145 أو 146 من الهجرة. أما فاطمة فهي بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، وهي زوج هشام بن عروة، ثقة لها رواية عالية، يعني الرواية بتاعتها أعلى من زوجها. الرواية بتاعتها إيه؟ أعلى من زوجها. روت عن جدتها أسماء، هو لم يروي عن إيه؟ عن جدته. وروت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرة بنت عبد الرحمن، قال هشام بن عروة: كانت، يعني فاطمة، أكبر مني 13 سنة، فيكون مولدها 48. احتج بها الأئمة 6. أما أسماء فهي بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عبد الله، عبد الله ده اسم مين؟ اسمه أبي بكر. واضح كده؟ أبو بكر اسمه إيه؟ نعم. ولقب بالإيه؟ لقب بالعتيق، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا في كلام على هذا الأمر، كان عتيق لأن ليس في نسبه ما يعيب، ليس في نسبه عيب، النسب الإيه؟ الخالص السالم من أي شائبة، أو هو عتيق لجماله وحسنه رضي الله تعالى عنه. وقيل أنه عتيق لأن أمه لم يكن يعيش لها ولد، فلما وضعته استقبلت به البيت وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت. أما في الإسلام فهو عتيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عائشة بشره بعتقه من النار، فهو عتيق من النار رضي الله تعالى عنه. وبعد حادثة المعراج، الإسراء والمعراج، كان هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني دي كده إيه؟ وهو أيضا مين؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما اسمه فهو عبد الله ابن عثمان. أسماء بنت أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة عثمان، أم عبد الله. أم عبد الله هنا اللي هي ابنها اللي هو عبد الله بن الزبير. وهنا في مسألة تانية برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله، لأجل مين؟ عبد الله بن الزبير. واضح كده؟ أنها لما وضعته أسماء حملته أم المؤمنين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول ما دخل إلى فمه أو جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله وقال لها وأنت أم عبد الله وما ولدت قط. حتى في بعض الآثار التي لا تصح أنها أسقطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حملت وأسقطت لم يتم الحمل، وهذا لا يصح. أما كنيتها أم عبد الله لا، بمين؟ بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. أم عبد الله القرشية التيمية المدنية والدة الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وأخت أم المؤمنين عائشة، وهي آخر المهاجرات والمهاجرين وفاة، آخر المهاجرات والمهاجرين موتا، هي مين؟ أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها. تعرف أيضا بذات النطاقين لحديثها وخبرها المشهور في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها هي قتيلة بنت عبد العزة العامرية، والتي نزل فيها قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أنها جاءت إليها راغمة، فجاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي أمك، نعم عليه الصلاة والسلام. وكانت أسن من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ببضع عشرة سنة. هاجرت رضي الله تعالى عنها حاملا في عبد الله ابن الزبير، وهو أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، نعم. وقيل لم يسقط لها سن، يعني حتى ماتت لم تسقط أسنانها رضي الله تبارك وتعالى عنها. شهدت وقعة اليرموك مع زوجها الزبير، طبعا اليرموك دي من الملاحم العظمى جدا في تاريخ الإسلام، نعم. شهدت اليرموك مع زوجها الزبير، وهي وأبوها وجدها وابنها ابن الزبير عبد الله بن الزبير، أربعتهم صحابيون، هي وجوزها وأبوها وجدها وكمان ابنها، كل دول إيه؟ كل دول صحاب، كل دول من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومن يعني فضائل أبي بكر أنه انتظم إسلام أهل بيته جميعا، كل أهل بيت أبي بكر أسلموا، وهذا يعد من مناقبه وفضائله رضي الله تبارك وتعالى عنه، نعم. عمرت 100 سنة، قال ابن سعد ماتت بعد ابنها بليال رضي الله تعالى عنه. طبعا لها كلام كثير جدا مع الحجاج في هذا الأمر، نعم. وكان قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه 17 خلت من جمادى الأولى سنة 73 من الهجرة، وهي خاتمة المهاجرين والمهاجرات، يعني وفاة رضي الله تعالى عنها، مسندها 58 حديث، 58 حديث. اتفق لها على 13 حديثا، 13 حديث، وانفرد البخاري ب5 أحاديث، وانفرد مسلم ب4 أحاديث، واحتج بها الأئمة الستة أو خرج لها الأئمة الستة. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، الطبقات من الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 5 طبقات أو 5 وسائط. أيضا أن رجاله كلهم احتج بهم الجماعة الستة، كل رجال هذا الإسناد عند الإيه؟ عند الأئمة الستة. كذلك هو مسلسل بالمدنيين من هشام بن عروة، والباقيان بصريان، إسماعيل التبوزكي ووهيب ابن خالد، كلاهما بصريان، وباقي الإسناد مدني. كذلك أنه من رواية الرجل عن زوجه، يعني الرجل عن زوجته، واضح كده؟ فهشام يروي عن مين؟ عن زوجته فاطمة. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعية عن صحابية هي جدتهما، يبقى هشام تابعي وزوجته تابعية وأسماء جدة جدة الاثنين، ففيه تابعي عن تابعية عن تابعية عن صحابية هي جدتهما. أيضا أن هذا أول محل ذكر فاطمة بنت المنذر وأسماء بنت أبي بكر في صحيح أبي عبد الله. أيضا أن أسماء رضي الله تعالى عنها آخر المهاجرين والمهاجرات موتا رضي الله تعالى عنها وعنهم وعن الصحب أجمعين. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث أسماء هذا رضي الله تعالى عنها أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الوضوء، ودي لطيفة، أخرجه في كتاب الوضوء لأجل أنها في الحديث تجلاها الغشي فصبت على رأسها من الماء، فلتبويب خاص في باب الوضوء، أن الغشي ليس منين؟ ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الايه الوضوء، وهو ايه الاغماء الخفيف اللي صاحبه عنده ادراك، لانها ايه اثناء هذه الحال صبت على رأسها عشان تفوق، يعني واضح كده، فهو حال قبل الايه قبل الاغماء التام، فالاغماء التام اللي هو فيه ذهاب العقل هذا من نواقض الوضوء بالاجماع، بخلاف النوم، النوم مظنة الحدث فيه كلام وفيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن النوم الراجح أنه ليس حدثا في ذاته، لكن هو مظنة الحدث ويجي له أحواله في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإمام البخاري جاب الحتة دي بس عشان إيه؟ أنها صبت على رأسها. نعم. وذكره أيضا في كتاب الجمعة، وذكره طبعا في كتاب الكسوف للمناسبة أنها كانت هذا في صلاة الإيه؟ في صلاة الكسوف، وكذلك في كتاب السهو، وكذلك في كتاب الجنائز لذكر سؤال الملكين للميت في القبر، كذلك في كتاب العتق، وأخيرا في كتاب الاعتصام، وأخيرا في كتاب الاعتصام. حديث أسماء هذا رضي الله تعالى عنها من المتفق عليه، رواه الإمام مسلم في كتاب الكسوف، في كتاب الكسوف من صحيحه. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتيت عائشة، أتى يأتي إتيانا أي جاء، والمعنى جئت عائشة، وهي تصلي جملة حالية، حال كونها تصلي رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقلت ما شأن الناس، يعني لما رأت من اضطرابهم، فزع الناس، اضطراب الناس، الحالة اللي فيها الناس وهي حالة غير عادية من اضطرابهم، نقول الشأن هو الحال والأمر، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور، وكأن المعنى ما أمر الناس أو أي شيء حال الناس. فأشارت أي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى السماء، يعني انظري إلى الإيه؟ انظري إلى السماء. أما في حديث أبي أسامة في كتاب الجمعة فأشارت برأسها إلى السماء، أدي فائدة أنها إيه؟ أشارت بإيه؟ برأسها، انظري إلى السماء. نعم، أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها تعني بذلك أن الشمس انكسفت، وحنيجي إن شاء الله في الكسوف يجوز أنت تقول إيه؟ انكسفت الشمس وإيه؟ وخسفت الشمس وانكسف القمر وخسف، يجوز أنت تقول إيه؟ الاثنين المعنى صحيح، تعني بذلك أن الشمس انكسفت، وأن ذلك هو سبب اضطراب الناس، الحالة الغير عادية سببها إيه؟ انكساف الشمس. فإذا الناس قيام، كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت الصحابة قياما في صلاة الكسوف، قياما في صلاة الكسوف. فهذا فيه إطلاق الناس على البعض، بمعنى أن مش الكل كان في المسجد وكان الكل بيصلي صلاة الكسوف، واضح كده، ففيه إطلاق الناس على بعض الناس الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت سبحان الله، أي أشارت قائلة سبحان الله. التسبيح في اللغة التنزيه، التسبيح لغة هو الإيه؟ هو التنزيه. تقول سبحت الله تسبيحا، أي نزهته تنزيها سبحانه وتعالى. ويكون أيضا بمعنى الذكر، ويكون بمعنى الصلاة، يقال فلان يسبح الله، أي يذكره بأسمائه نحو سبحان الله، نحو إيه؟ سبحان الله. وهو يسبح أي يصلي الصبح وهي النافلة، وهو يسبح أي يصلي الصبح وهي النافلة. وسميت الصلاة ذكرا لاشتمالها عليه، لاشتمالها إيه؟ لاشتمالها عليه. يبقى الصلاة معناها الدعاء، وممكن الصلاة يبقى بمعنى التسبيح لأنها اشتملت عليه، فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل. ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي اذكروا الله، وهذا يكون في الإيه؟ يكون أيضا في الصلاة، ويكون أيضا التسبيح بمعنى التحميد نحو الذكر المعروف عند ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وسبحان ربي العظيم أي الحمد لله، أي الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله ربي العظيم. ولا يخرج معناها في الاصطلاح عن هذه المعاني، فالتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص مما لا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. وأيضا يجوز التسبيح للتعجب، بلفظ التسبيح أن عندما ترى أمرا عجيبا ممكن أن تكبر، تقول الله أكبر مثلا، كما في الحديث عندما مروا على ذات أنواط، حديث أبي واقد الليثي، عندما مروا على ذات أنواط فقال أناس من حديث العهد بالإسلام، ودايما حديث العهد بالإسلام المنتقل من الجاهلية إلى الإسلام يكون عنده محمل بأمور من الجاهلية لم يتركها، فلما مروا على هذه الشجرة العظيمة التي يعلقون بها أسلحتهم، دام نوع من التبرك، وهذا تبرك شركي والعياذ بالله تعالى، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ايه، خللنا كده حاجة احنا كمان نتبرك بها. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم ايه. يبقى لسه ربنا سبحانه وتعالى منجيهم، وشايفين آية عظمى وهي إغراق فرعون الطاغية هذا وجثمانه تحت أقدامهم، فمجرد ما انتهت هذه الآية العظمى أمام أعينهم مروا على قوم يعكفون على إيه؟ على أصنام لهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقال يا موسى اجعل لنا إلها كما إيه؟ قال إنكم قوم تجهلون والعياذ بالله تعالى. نعم، فيبقى يجوز التسبيح عند رؤية شيء عجيب، أو يجوز كذلك الإيه؟ التكبير عند وجود شيء عجيب أو عند حدوث شيء عجيب. وأنه يجوز التعجب بلفظ التسبيح عند ظهور ما يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، كما هو الحال هاهنا. قلت آية بالرفع على أنه خبر لمحذوف، وهو بتقدير همزة الاستفهام، أي أهذه آية اللي احنا فيه دوت آية من آيات الله عز وجل، أي علامة، أي علامة، وهذه أي علامة لعذاب الناس، هذه علامة لعذاب الناس، كأنها مقدمة أو مقدمة لهذا الأمر، مقدمة لهذا الإيه، ومعلوم أن قبل قيام الساعة يحدث إيه. نعم، ده من علامات أيضا للإيه، من علامات الساعة. نعم، قال عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى الأمور اللي احنا بنشوفها واعمل نظارات مش عارف ايه وروح ادور على لا، عليك ان انت لا ترى، انت لا تدري ان هذا الامر قد يكون مقدمة الى ايه، الى ما هو اشد، الى امر عظيم، الى ختام امر هذه الدنيا. فاذا ما كان هذا على الانسان ان يفزع الى الايه، ده التعامل مع السنن الكونية بغض النظر عن كلام بقى مين، كلام الفلكيين او كذا او كذا، ده منحى اخر وشأن آخر. أما أهل الإيمان أهل الإسلام هم يتعاملون معها بمنظور الإيه؟ بمنظور الشرع. فإذا وجدنا هذا الأمر علينا أن نفزع إلى الإيه؟ إلى الصلاة حتى تنجلي وحتى إيه؟ وحتى تنكشف، وحنيجي في لها صفة مخصوصة لها لصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، لها صفة إيه؟ لها صفة مخصوصة. نعم، قال عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى الناس لما يلاقوا هذا الأمر العجيب دوت يبقى عليهم انهم ايه، ده علم، ده بيان للساعة. خلي بالك لما يحصل هذا الامر ده علامة تدل على ما ايه، على ما ذكره الله عز وجل، وان وعد الله تبارك وتعالى ايه، مأتية سبحانه وتعالى. نعم، لان اظهار الايات تخويف من العذاب، او هو علامة لقرب قيام الساعة، لقرب القيامة، او علامة لكون الشمس مخلوقة وهي داخلة تحت النقص، مسخرة لقدرة الله تعالى، ليس لها سلطة على غيرها، بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها. يبقى ده في كمان أمر أهم، وهو أن الذين يسجدون للشمس من دون الله عز وجل، ده لو كان إله ما كانش ممكن هو إيه يحجب يجي مخلوق يحجب نوره تاني مش كده ويخليه مظلم كما نرى في هذه الآيات. يبقى لو كان إله ما يتقتلوش هذا النقص مش كده، وطالما ما عندوش قدر عن الدفع يبقى ازاي عقول العقول السفيهة انها تعبده من دون الله عز وجل. ولذلك آتى الله تبارك وتعالى إبراهيم رشده مش كده، لما رأى الشمس قال هذا أكبر، لما أفلت يبقى الله عز وجل ما يعتريه عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل عن كل نقص. وذلك رب العالمين تبارك وتعالى يأمر الناس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طب أمال إيه المسألة؟ ولكن بقى تسجدوا لمين؟ تسجدوا لله الذي خلقهن وسخرهن وهو على الذهاب بهن قادر سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر ثوران عقيران مكوران في النار يوم القيامة. طب انتهي المسألة ازاي المسألة دي؟ طب هما ذنبهم ايه؟ ده هنا من باب الخزي لمن عبد الشمس والقمر من دون الله عز وجل. ليه؟ ان في يوم القيامة كل عايز يستنصر او يستشفع بايه؟ بإلهه الذي كان يعبده في الدنيا. فلما يجد الآلهة التي كان يعبدونها من دون الله عز وجل لا تغني عن نفسها شيئا وهي في النار أمامهم وإمامهم، يبقى حلهم يكون إيه؟ يبقى ده من أعظم الخزي ومن أعظم الإهانة لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الإيه؟ من دون الله تبارك وتعالى. نعم. فأشارت برأسها أي نعم، أي أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها برأسها أي نعم، يعني أنها إيه؟ أنها آية. أو مأت برأسها أي محركة برأسها أنها إيه؟ أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. قالت أسماء فقمت حتى تجلاني، أصله تجللني أي علاني وغطاني من جلل الشيء، يعني غطاه تجللني الغشي بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين، وروي أيضا بكسر الشين وتشديد الياء وهما بمعنى الغشاوة. قال ابن بطال الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف، يقال فيه غشي عليه، وهو ضرب يعني نوع من الإغماء، إلا أنه أخف من الإغماء. المغمى عليه بيحصل منه إيه؟ بيذهب منه الإحساس والإدراك بالكلية، لكن المغشي عليه ده بيبقى حالة إيه؟ حالة قريبة، لكن معه إدراك، معه إيه؟ إحساس، لم يزل إدراكه وإحساسه بالكلية، إلا أنه أخف منه، وهو لا ينقض الوضوء ولا الصلاة. وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة عشان تدفع الإيه؟ الغشي دوت، ويعني تنتعش كده ولا يسقل عليها هذا الأمر. ولو كان شديدا لقطعت الصلاة، لأنه إذا اشتد صار كالإغماء ونقض الوضوء إجماعا، ونقض الوضوء إيه؟ إجماعا. نعم. وكونها كانت تتولى صب الماء بنفسها على رأسها يدل على أن حواسها كانت مدركة، كانت في الإدراك. نعم. وذلك لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء، وذلك لا ينقض الوضوء. فجعلت أصب على رأس الماء، صب الماء ونحوه صبا سكبه وأراقه من علي من أعلى. يبقى الصب دائما أبدا يتأتى منين؟ من أعلى إلى أدنى. أن صببنا الماء صب، يبقى نزل منين؟ من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى. دي مادة الصب يعني. نعم. فحمد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. دي اللي البعض ممكن يتكلم فيها بقى على مسألة إيه؟ هل الكسوف له خطبة أم لا، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع. فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. مقامي بفتح الميم، والجار متعلق بحال المحذوف أي حال كوني كائن في مكاني هذا الذي أنا قائم فيه صلى الله عليه وسلم. حتى الجنة والنار، يجوز في الجنة والنار ثلاث أوجه للإعراب، الفتح والضم والكسر. أما على الوجه الأول وهو وجه الرفع أما الرفع فعلى أن تكون حتى ابتدائية، تكون حتى إيه؟ ابتدائية. والجنة مرفوعة على الابتداء، وحذف خبره أي حتى الجنة مرئية والنار مرئية، يعني أراها بعيني صلى الله عليه وسلم. وأما النصب فعلى أن تكون حتى عاطفة، حتى الجنة على الضمير المنصوب في رأيته، في رأيته رأى إيه؟ رأى الجنة، الجنة رأيت الإيه؟ الجنة، تبقى على دي رواية النصب. وأما الجر فعلى أن تكون حتى جر أو عاطفة على المجرور السابق وهو شيء، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. نعم. فإن قيل مفاد الغاية من حتى أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى الجنة والنار قبل هذا الوقت، مع أن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم رآهما ليلة المعراج، رآهما ليلة المعراج، وهذه الليلة متقدمة على هذه الحادثة بكثير، أنها كانت في مكة، واضح كده، وهذا فين؟ في المدينة. نعم. وهو قبل الكسوف بزمان بلا شك. فالجواب أن المراد رؤية الجنة والنار في الأرض، يبقى هو لما رآهم رأى الجنة فين؟ في السماء. نعم. أما رؤيتهما في الأرض فلم تقع قبل إيه؟ قبل ذلك. قوله في مقامي فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يبقى في مقام دليل على أنه رآه فين؟ رآهما في الأرض صلى الله عليه وسلم. فأوحي إلي أنكم تفتنون، تمتحنون وتختبرون في قبوركم. قيل إنه أعلم بذلك في ذلك الوقت، أعلم بذلك بفتنة القبر في هذا الإيه؟ في هذه الحادثة. قال الباجي وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة، وإنما معناه إظهار العمل وإظهار المآل، يعني إعلام الميت بما يؤول إليه أمره بعد البرزخ، ولذلك هو يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من الإيه؟ من النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإعلام بالمآل والعاقبة، وذلك كاختبار الحساب، لأن العمل والتكليف قد انقطع بعد الموت، قد انقطع بعد الإيه؟ قد انقطع بعد الموت. وطبعا المسألة دي فيها كلام، هل التكليف ينقطع بعد الموت؟ في كلام، بدليل مثلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، أمر بالإيه؟ فلا الكافر المنافق هيعمل الذي كان يسجد لله عز وجل يعوض ظهره طبقا، يجي يسجد يتقلب، مش كده؟ واضح كده؟ في حديث الأسود بن سريع الذين أربعة يحتجون على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، رجل هرم، رجل مات في الفترة، رجل أصم لا يسمع إلى غير ذلك، مش كده؟ طب وبعدين يرسل الله عز وجل إليهم إيه؟ رسولا أن ادخلوا لي أن يأخذ عليهم عهد والميثاق أن يطيعونه، فأرسل لهم رسولا أن إيه؟ أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها إيه؟ جر إليها أو سحب إليها. هنا في تكليف ولا فيش تكليف؟ أو تكليف أو أمر بالسجود، يدعون إلى السجود، أمر بالسجود، ودولت الأربعة دولت ليهم حالة من الإيه؟ ليهم حالة من التكليف. فإما أن يحمل التكليف على صورة خاصة، أو أنه يكون هذا من باب برضو الإعلام بالإيه؟ الإعلام بالمآل. فمسألة التكليف أو انقطاع التكليف بعد الموت ممكن يبقى فيه كلام عليه، ممكن يبقى فيه كلام عليه في هذه المسألة، ويكون محل نظر لهذه الأحاديث، ويأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه مزيد من بيان هذه المسألة. مثل أو قريبا كذا هو بترك التنوين في الأول وإثبات التنوين في الثاني. قال ابن مالك توجيهه أنه أصله مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فحذف ما أضيف إلى مثل وترك على هيئته قبل الحذف، وجاز الحذف للدلالة ما بعده عليه، وهذا فقول الشاعر بين ذراعي وجبهة الأسد، بين ذراعي وجبهة الأسد، يعني بين ذراعي الأسد وجبهة الإيه؟ وجبهة الأسد. وقال الآخر أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تزوي عنه ما كان يحضر، يعني أمام المرء وخلف المرء من لطف ربه كوالئ حفظة تدفع عنه وتبعد عنه ما كان ما كان يحضر. وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضا مثل أو قريب، وتوجيه أنه مضاف إلى فتنة أيضا، وإظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. قولها لا أدري أي ذلك قالت أسماء، الشك من فاطمة رحمها الله، شكت هل قالت أسماء مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيقال ما أي استفهامية وهي مبتدأ، ما علمك وعلمك خبرها، والجملة مقول القول والخطاب فيه للقبور بدليل هو يفتوننا في قبورهم. ولكنه عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد، لأن السؤال عن العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله، يعني أن المحاسبة فردية، كل واحد حيسأل على إيه، حتى لو كانوا في قبر جماعي كذا واحد مش كده، حيبقى السؤال لكل واحد على إيه، على حدة، كما أن الحساب عند الله تبارك وتعالى كل على إيه، يوم تأتي كل نفس تجادل بس كده. نعم. ما علمك بهذا الرجل أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يقل بي، ما قالش ما علمك بي صلى الله عليه وسلم، إنه يحكي قول المين، قول الملكين. نعم. فهنا هنا على الحكاية، نعم، لأنه حكاية عن قول منكر ونكير عليهما السلام. قال النووي وإنما لم يقل له الملكان السائلان ما علمك بهذا الرجل، ولا يقولان رسول الله، يعني لا يقولان ما علمك برسول الله، امتحانا له وإغرابا عليه، امتحانا له وإغرابا عليه، لئلا يتلقن منهما إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مرتبته فيعظمه، يعني هو يقول إيه هو رسول الله، مش هو بيقول ما تقول في رسول الله، هو يرد يقول إيه هو رسول الله، تقليدا لهما لا اعتقادا، وإن كان هو إيه لا يعتقد ذلك بقلبه، ولكن كان يقول ذلك بلسانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول المؤمن هو رسول الله، ويقول المنافق لا أدري والعياذ بالله، وهذا قوله تبارك وتعالى أو مصداق قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله سبحانه. نعم. فأما للتفصيل تتضمن معنى الشرط، ولذلك دخلت عليها الفاء في جوابها، وهي قوله فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء، هي جملة معترضة بين بها الراوي أن الشك منه، يعني بينت بها فاطمة أن الشك إيه؟ إن الشك منها، لم تدري قالت المؤمن أو الإيه أو الموقن. فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله جاءنا بالبينات. قالوا الباء ممكن تكون للإيه للمصاحبة، للإيه للمصاحبة، أي مصحوبا بالبينات. نعم. أو تكون للتعدية، يعني جاءنا مصحوبا بالبينات، أو أن البينات هي هي التي جيء بها فتكون متعدية. والبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير الآيات البينات، جاءنا بالآيات الإيه البين، الآيات الدلائل الواضحات الدل عليه على صدقه صلى الله عليه وسلم أنه رسول على الحقيقة، مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، بشيرا ونذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم، أي العلامة الدالة على صدقه وصحة رسالته. وهذه الآيات البينات تشتمل كما قلنا على آيات العلم وآيات الغنى وآيات القدرة، آيات علم وآيات غنى وآيات إيه؟ وآيات قدرة، واضح؟ آيات علم، الآيات العلمية الخبرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، عن أسمائه وعن صفاته، وأخبر بها عن الجنة وعن النار وعن الأمم المتقدمة وأحوال الرسل وأحوال المؤمنين وأحوال المكذبين، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما سيؤول إليه أمر المؤمنين وكذلك أمر المكذبين، مثلا كحديث خباب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده عند الكعبة، قال يا رسول الله يعني ألم ترى إلى ما نزل بنا العذاب وكذا وكذا وكذا، يعني أدعو الله مش كده الحديث؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن أن الله عز وجل متم هذا الإيه؟ متم هذا الأمر، وأنه يتم الله عز وجل هذا الدين ويظهره حتى يدخل بيت كل حجر ومضر. أدي كل ديات من آيات، من آيات العلم. كذلك من آيات العلم ما كان مثلا في غزوة بدر عندما أخبر إني أرى مصارع القوم، مش كده؟ مصارع الإيه؟ مصارع القوم، وأشار إلى مضاجعهم أو إلى مصارعهم، فما تعدى أحد الموضع الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. أما يخبر صلى الله عليه وسلم من آيات العلم عن أحوال الساعة وعلامات الساعة والدجال وغير ذلك، وما سيقع من أمور للأمة وللأمم ومسائل الملاحم التي تقع في آخر الزمان، إلى غير ذلك. كل ذلك من أمور الإيمان، الأمور العلمية الخبرية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الزمن الماضي، في الزمن الآني، في زمن المستقبل، كل دوت من آيات العلم. آيات الغنى، أن الله عز وجل أغناه عن الناس صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا لما دعته قريش، كفار قريش المكذبين المعاندين، بغير اسمه الدال على الحمد، وكانوا يقولون له أو كانوا يقولون مذمم، مش كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف عني الله تبارك وتعالى؟ شتم قريش وسب قريش إنهم يسبون ويلعنون مذمما وأنا محمد. إذن اللعن والشتم مصروف إليه، إلى شخص تاني خالص. فهذا من إيه؟ آيات غنى، مش كده؟ كذلك في هجرته صلى الله عليه وسلم، ولما كان في الغار، ولما كان خلفه سراقة، كل دي آيات إيه؟ آيات غنى، واضح كده؟ لما جاءه الرجل الذي اخترت السيف، أخذ السيف وقال: من يمنعك مني؟ مش كده؟ كل دي أمور. في آيات القدرة، المعجزات الباهرات التي أجراها رب العالمين تبارك وتعالى تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كسلام الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، كما في الأحاديث وكما في حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. غير ذلك مثلا الشجرة التي انقادت له صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله، وقد حاجته ثم أمرها، أمر كل منهما فعادت إلى مكانها. الشجرة التي استنطقها النبي صلى الله عليه وسلم فنطقت وشهدت له بالرسالة، هذا حديث صحيح ثابت. حنين الجزع له صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي انشقاق القمر، مش كده؟ كل ديت آيات إيه؟ آيات قدرة. يبقى هو مؤيد صلى الله عليه وسلم بآيات العلم وآيات الغنى وآيات الإيه؟ وآيات القدرة. والله تعالى عز وجل من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالته. يبقى كل نبي لازم يبقى له إيه؟ يبقى له آيات. كل نبي، كل رسول يأتي مصحوبا بإيه؟ مصحوبا بالآيات البينات الدل على إيه؟ الدل على أنه مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، مبعوث من عند الله عز وجل. كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يبقى كل نبي لازم يكون معه إيه؟ آية تدل على إيه؟ على أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وهذه الآية تحدى بها الإيه؟ البشرية جمعاء أن تأتي بمثلها، أن تأتي بإيه؟ مثلها. فشوف كده الآية بتاعت العصا، مش كده؟ لما كانوا بارعين في السحر والأمور ديت وكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، هم عملوا إيه؟ ألقوا حبالهم وعصيهم، طب وبعدين؟ يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر، كل ده سحر، مش كده؟ إنما فعلوا أو إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده بس شغل إيه؟ شغل الجن وشغل الأمور اللي، وده بخلاف حركة اليد، خفة اليد اللي هو بتاع يطلع البيضة ومش عارف إيه، دي كلها إيه؟ خفة يد. هذا ليس سحرا، هذا ليس إيه؟ لكن السحر التاني ده له أمور تانية خاصة جدا جدا، وفي كلام بقى على كفر الساحر وحد الساحر يأتي أيضا في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بخلاف بقى الحاجات اللي انتوا ايه بتشوفوها اللي بيلعب بالورق وبيعمل الحاجات كل ده، لا ده كل ده ايه شغل خفة يد وخداع بصر كده، بخلاف السحر. السحر منه ما ايه ما يقتل والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله. دي مسائل تانية خطيرة جدا جدا جدا، واضح كده؟ نعم. فما من نبي إلا أتي مثل إيه؟ هذه الآيات. لما ألقى موسى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان على الحقيقة، وثعبان دليل على إيه؟ على ضخامتها وعظم حجمها. ولذلك أول ما شافوا هذا الأمر السحرة، السحر شايف الحبال اللي رماها حبال، العصي اللي رماها عصي كما هي، لكن لما شافوا ديت أيقنوا إن إيه؟ أن هذا ليس لصنع بشر ولا في مقدور مخلوق كائنا من كان، إنما هذا لا يكون إلا من قدرة الرب العلي القدير سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فإيه كن فيكون سبحانه وتعالى. تتحول من عصا يابسة ما فيهاش أي حاجة لجنس تاني خالص، يعني ما خضرتش حتى، ده تحولت لإيه؟ لحية تسعى، ومش كده بس، ده كمان التهمت كل الباطل. ولذلك أول ما شافوا هذه الآية عملوا إيه؟ خروا سجدا وقالوا إيه؟ هو ده المهم بقى في المسألة، آمنا برب. ما آمناش بمين؟ المسألة مش كده، آمنا برب موسى وهارون، هو الرب سبحانه اللي أيدهم بهذه المعجزة سبحانه وتعالى، زي ما قالت الملكة وأسلمت مع سليمان لله، لله رب العالمين تبارك وتعالى، الذي أعطى لسليمان هذه الإيه؟ هذا الملك وهذه الإمكانات، وهذا ليس في مقدور من؟ ليس في مقدور بشر. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد سبحانه. نعم. يبقى ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. الوحي هنا لا ينافي ما قلناه، لكن المعنى أن أعظم المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة التشريع، معجزة الوحي، القرآن والسنة، المنهج، دي أعظم المعجزة. أن كل معجزة نحن نؤمن بمعجزات الأنبياء جميعا التي جاءت في الكتاب وجاءت فين؟ وجاءت في السنة، رأيناها يبقى هي كانت معجزة في زمانها. لكن إيه المعجزة اللي نتحدى بها العالم جميعا؟ المنهج، القرآن والإيه؟ القرآن والسنة، كتاب الله عز وجل بما فيه سبحانه وتعالى، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ومش المقصود طبعا يعني كما يقول بعض مسألة الإعجاز العلمي وحصره في الإعجاز العلمي فقط، لا لا لا لا، الإعجاز أعظم من ذلك بكثير جدا وأكبر من ذلك بكثير جدا. واضح؟ وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا لا ينافي بقية المعجزات، لكن يثبت أن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ معجزة الكتاب والإيه؟ والسنة. نعم، الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو أكثرهم تابعا، وحقق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الرجاء. نعم، والهدى جاءنا بالبينات، والهدى الهدى الرشاد والدلالة الموصلة إلى البغية، الدلالة الموصلة إلى الغاية التي تريدها، فأجبنا واتبعنا، أي قبلنا نبوته صلى الله عليه وسلم معتقدين حقيقتها مقرين بها، واتبعناه فيما جاء به إلينا، يعني من أمر التشريع، من أمر الإيه؟ من أمر التشريع. نعم، هو محمد ثلاثا، ده مكتوب عندك لكن أنت إيه تتلفظ بها ولا تقول إيه ثلاثا، لأنه الراوي جعل هذه المسألة اعتمادا منه على أنه إيه على أنك تفهم المراد، وليس المراد أنه قال محمد ثلاثا، لكن قال إيه هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات فآمنا وإيه إلى غير ذلك، يبقى بتكرر اللفظ الجملة ثلاثة مرات. نعم، هو محمد ثلاثا، منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي يقول المؤمن هذا الجواب ثلاث مرات، وإنما كرره للتأكيد، كرره إيه تأكيدا، فيقال له أي من الملكين، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي نم منتفعا بأعمالك وأحوالك إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع، ويقال لا روع عليك كما يروع به الكافر عياذا بالله من عرضهم على النار أو غيره من عذاب القبر. ويجوز أيضا أن يكون معناه صالحا لأن تكرم، أنك صالح أن تكرم بنعيم الله عز وجل الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين الموقنين. قال الباجي أيضا أراد بالنوم العود لما كان عليه من الموت، سماه نوما لما صحبه من الراحة وصلاح الحال، من الراحة وصلاح الحال، كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت، يعني وضع في قبره، أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان. شايف الشكل عامل إزاي؟ الشكل يعمل إيه؟ يعني مسألة في غاية الشدة، نسأل الله عز وجل الثبات يا رب. نعم، يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير فيقولاني ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقوله هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، أي في 70 إيه؟ في 70 ذراع، ثم ينور له فيه، يبقى قبره كله إيه؟ نور، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أنا عايز أرجع لأهلي إن أنا إيه؟ أخبرهم وأبشرهم. نعم، فيقولان نم كنومة العروس، تخيل بقى عريس نايم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، لحد ما يبعثه الله تبارك وتعالى فتعود الروح إلى الإيه؟ إلى الجسد، فتعود الروح إلى الجسد. هنا في مسألة علاقة الروح بالجسد، أحوال الروح مع الجسد لها 3 أحوال: حال الدنيا والأحكام تجري فيها على الأبدان والأرواح تبع لها، ثم حياة البرزخ، حياة البرزخ اللي هي الحياة البرزخية، وهذه ليست الحياة الآخرة، ولذلك من الخطأ الشائع جدا ما يقال إيه؟ ذهبوا به إلى مثواه الأخير، هذا ليس مثوى العبد، القبر ده مرحلة إيه؟ مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية، مرحلة بين الدنيا وبين الآخرة، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم، ولا بد للزائر أن يرتحل، ما في الزائر بيقعد، لازم الزائر إيه؟ حيمشي هيجي له ساعة يمشي، فلا بد للزائر أن إيه؟ أن يرتحل. فالحياة في البرزخ، حياة في القبور، الأحكام فيها تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، يبقى في علاقة بين الروح وبين الإيه؟ وبين البدن، بين الروح وبين الإيه؟ وبين البدن. طيب، وتبقى الحياة الثالثة والحياة الأبدية، حياة الآخرة، فيكون الأحكام فيها تجري على الروح والبدن معا، على الروح والإيه؟ والبدن معا. ولذلك هنشوف ان في أحاديث ان أرواح المؤمنين على شكل طائر يعلق من أشجار الجنة بيأكل، الروح إيه؟ بتنعم في الجنة، روح المؤمن تنعم في الإيه؟ تنعم في الجنة. واضح كده؟ ده من نعيم الإيه؟ ده حكم الحياة الإيه؟ في الحياة البرزخية، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحديث أو بقية هذا الحديث وفوائده إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.